عند النظر في معانيها وما دلت عليها، ثم ينظر في حياته وواقعه، هل يظهر عليه أثر هذه الآية وأثر تلاوة هذه الآية؟ آية من سورة إبراهيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم، إعلام من الله جل وعلا، بيان وتنبيه وإعلام من الله. هذه قاعدة لا بد أن يقيس المسلم عليها حياته. وإذ تأذن ربكم، أعلمكم وأخبركم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هل تجد أثر هذه الآية في حياتك؟ هل كنت في نعمة ففعلت ذنبا بها أو ذنبا بغيرها فسلبت منك النعمة؟ هل كنت في نعمة فتغيرت عليك هذه النعمة؟ للأسف هناك كثير من الناس ربما تسلب النعم من حياته رويدا رويدا، وهو سادر في غيه، غافل عن ربه جل وعلا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأعظم النعم هي نعمة الطاعة، نعمة الهداية، نعمة الإسلام، هذه من أعظم النعم. فهل كنت مواظبا على ورد من القرآن فهجرت القرآن؟ هل كنت محافظا على صلاة الفجر فحرمت صلاة الفجر؟ هل كنت محافظا على مجلس علم فحرمت من مجلس العلم؟ هذه أيضا من النعم التي يبتلى العبد بسلبها بسبب غفلته وإعراضه عن الله جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، ومع هذه الآية والوقوف معها مدار هذه الخطبة، هذه الآية جاءت في سورة إبراهيم وعلى لسان نبي الله موسى عليه السلام. في سورة إبراهيم، إبراهيم نموذج من النماذج الرائعة في شكر نعمة الله جل وعلا، بل وصفه الله عز وجل في سورة النحل بقوله: شاكرا لأنعمه. إبراهيم عليه السلام الذي جعله الله نموذج في شكر النعم يقتدى به، فقال في نفس السورة، في سورة إبراهيم التي تجد فيها: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم بين الله تبارك وتعالى أن هناك من العباد من يجحد النعم ويكفر بها، فذكر في سورة إبراهيم نموذجين: نماذج لشكر النعم ونماذج للكفران بنعم الله جل وعلا. أما نموذج الشكر فإبراهيم عليه السلام الذي قال في آخر السورة: الحمد لله، الحمد لله الذي له وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. كيف شكر إبراهيم نعمة ربه؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فهذا نموذج يقتدى به في الشكر. النموذج الثاني الذي جاءت على لسانه هذه الكلمات وهو موسى عليه السلام الذي قال الله عز وجل في شأنه: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لماذا نذكر ونذكر بأيام الله وذكرهم بأيام الله؟ ذكر نفسك، ذكر غيرك بأيام الله، لأن الأيام دول كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالصحيح يصبح مريضا، والصغير يصبح كبيرا، والغني يصبح فقيرا، والفقير يصبح غنيا، والعزيز يصبح ذليلا، والذليل يصبح عزيزا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فالأيام دول، وأحوالنا في هذه الحياة تتغير وتتبدل، كما قال أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله بأن الإنسان يمر في حياته بأحوال ثلاث، ولكل حال عمودية. أنت تمر في حياتك بأحوال ثلاث، وكل حال يجب عليك فيه لله عبودية. الحال الأولى هي حال الإنعام من الله التي توجب عليك شكرا. الحال الثانية وهي حال الابتلاء والمحن من الله التي توجب عليك صبرا. الحال الثالثة وهي حال الغفلة والذنب التي توجب عليك توبة واستغفار. وقد ذكرنا هذا في الخطبة الماضية التي كانت بعنوان الداء والدواء، عندما تحدثنا عن الذنوب والمعاصي والتوبة والاستغفار منها. إذن كل واحد منا له ثلاثة أحوال. الحال الأولى هي حال الإنعام، أن تكون في نعم من الله. لكي تحفظ هذه النعم واجب عليك أن تشكر. الحال الثانية التي لا ينفك عنها أحد، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذه الحالة حالة الابتلاء لا ينفك عنها أحد، فالدنيا دار ابتلاء واختبار وتتنوع الابتلاءات. فمن الناس من يبتلى في نفسه، في صحته، في أولاده، في ماله، أنواع من المحن والابتلاءات لا يخلو منها أحد، فتوجب عليك الصبر. عجبا لأمر المؤمن، أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. الحالة الثالثة حال الغفلة والذنب، وأيضا لا ينفك عنها أحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فهذه الحال توجب عليك أن تراجع نفسك وأن تستغفر وأن تتوب إلى الله. والأحوال الثلاث يرتبط بعضها ببعض، النعم والابتلاءات والذنوب والمعاصي والتوبة والاستغفار كلها ترتبط ببعضها. فكيف ترتبط ببعضها؟ النعم تزول بالمعاصي، والمصائب تحل بالذنوب والمعاصي، والذي يرفع عنك ذلك ويثبت وتستغفر. أما كون الذنوب والمعاصي تمحق النعم فقد قال الله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن هذه الأحوال يرتبط بعضها ببعض، فإذا زالت عنك نعمة فراجع نفسك، وإذا كنت في مصائب فراجع نفسك، فلعل ذنبا ابتليت به أصيبه. والمصاب الأكبر أن يبتلى العبد ولا يراجع نفسه. المصاب الأعظم أن يكون المصيبة في دين العبد. أعظم مصيبة المصيبة في الدين. ولذلك أعظم خسران خسران النفس الإعراض عن الله. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. أعظم خسارة إن أنت تخسر ربنا، أعظم خسارة إن أنت تعرض عن ربنا سبحانه وتعالى. ولاحظ وتدبر في الآيات، لما أعرض هذا المخذول عن ربه، شوف: ومن الناس من يعبد الله على حرف. واحد كان عنده عبادة، عنده طاعة، وفجأة أعرض عن ربنا. كان بيصلي ما عادش يصلي، كان ملتزم ما عادش ملتزم، كان له ورد من القرآن هجر القرآن، كان بيقوم يصلي الفجر ما عادش بيصلي الفجر، إلى آخره. يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير طول ما قام زهزه معاه يظل مطمئنا، فإن أصابته اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. شوف بقى قال تقول إيه؟ خسر الدنيا والآخرة. ليه ربنا قدم الدنيا هنا على الآخرة؟ كأن ربنا يقول للعبد المخزول: اللي شغلك عني هحرمك منه الأول. اللي شغلك عني، انت سبت الطاعة ليه؟ عشان قاعد في الدكان ما بتتعتعش منه، لا عايز تروح تصلي ولا عايز تتعلم دينك. اول حاجة احرمك منها الدكان، هخليه ينكد عليك ويعتن عليك. ايه اللي خلاك تبعد عن ربنا وتاكل حرام؟ مراتك هقلبها عليك. دي معنى خسر الدنيا. قدم الدنيا الاول. اللي شغل العبد عن ربنا يتحرم منه الاول. ما قالش خسر الاخره والدنيا، قال خسر الدنيا والاخره. اللي يشغل العبد عن ربنا ينكد عليه الاول. الحاجه اللي شغلته عن ربنا تعكنينه الاول، عشان تعرفه ان رزقه وحياته وسعادته بايد ربنا وحده سبحانه وتعالى. الشاهد من الكلام ان الاحوال اللي بيمر بها اي واحد فينا هي دي الاحوال الثلاثه: نعمه توجب الشكر، بليه توجب الصبر، غفله توجب التوبه والاستغفار. ان النعم بتسلب بسبب المعاصي، ان المصائب بتحل بسبب المعاصي والذنوب. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ذكر الله في سورة إبراهيم نموذج للشكر، إبراهيم عليه السلام، نموذج آخر موسى عليه السلام. وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك الآيات لكل صابر شكور. ثم تتولى الآيات مع موسى حتى يقول لقومه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم يقول لقومه: إن تكفروا أنت ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. لابد تعرف الكلام ده وتحفظه، إن شكرك أو طاعتك مش هتزيد ربنا في حاجة، وإن غفلتك ومعاصيك وإعراضك عن ربنا مش هتضر ربنا في حاجة. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أنت اللي هتدمر نفسك، أنت اللي هتضيع نفسك. إعراضك عن ربنا مش هيضره في حاجة، طاعتك لربنا مش هتفيده في حاجة. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضرون. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. لهتضر ربنا ولا تنفع تنفع ربنا، انت اللي هتنفع نفسك او تضر نفسك، انت اللي هتدمر نفسك او انت اللي هتسعد نفسك. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. انت اللي هتعمل في نفسك اللي انت عايزه. عايز سعاده؟ طريق السعاده واضح ومعروف في طاعه ربنا. اللي عايز شقاء ودمار في المعاصي والبعد عن الصلاه وسماع الاغاني ونظر للحرام، انت اللي هتدمر نفسك بنفسك. اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مطرفيها اي بالطاعه، ففسقوا هم فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يبقى نموذج للشكر ابراهيم، نموذج اخر موسى عليه السلام. موسى الذي قال الله له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكن من الشاكرين. انت عارف لما ربنا أمر موسى وقال له كن من الشاكرين، موسى عليه السلام قال: يا رب وكيف أشكرك وأصغر نعمة لدي منك لا يكافئها شكري أو لا يوافيها عمل. قال له: رب اشكرك على ايه ولا على ايه؟ ده اصغر نعمه عندي منك يا رب. لو قعدت اشتغل في الطاعه ليل ونهار صبح وليل مش هوفي يا رب. فاوحى الله اليه: الان شكرتني، الان شكرتني. لان اول سبيل عشان تشكر نعمه ربنا وعشان تكون من الشاكرين ان تعترف بنعم الله عليك. ولذلك في سيد الاستغفار اللي ينبغي عليك ان انت تحافظ عليه صبح وليل، سيد الاستغفار اللي بيعطيك به ربنا سبحانه وتعالى وعدين بدخول الجنه، اللي يقوله في الصبح موقنا به فيموت قبل ان يمسي يدخل الجنه، واللي يقوله بالليل موقنا به ويموت قبل ما يصبح يدخل الجنه. ايه هو سيد الاستغفار؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت. ابو يعني اعترف، بقر يا رب، بعترف يا رب ابو لك بنعمتك علي واللي مقصر يا رب في حقك، وابو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فموسى عليه السلام يقول: يا رب أشكرك على إيه ولا على إيه؟ ده أصغر نعمة، مهما عملت ما وفقتش يا رب. فقام ربنا قال له: الآن شكرتني، لأن اعترافك بالنعمة شكر. اعترافك بالنعمة شكر. لما يبقى كده في قلبك يقين بقول الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. إن أنت كنت فقير وربنا أغناك، إن أنت كنت محتاج وربنا أعطاك، إن أنت كان مالكش قيمة وربنا جعل لك قيمة، إن أنت ما كانش لك وظيفة ولا حاجة تكسب فيها لقمة عيش، ربنا جعل لك صاحب وظيفة، صاحب دكان، إن أنت كان نفسك ما تحوجش لحد، ربنا ما حوجكش لحد. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بس للأسف إن الإنسان لظلوم كفار. تلاقي واحد ربنا يعطيه ويقعد واخد ألم في نفسه ويمجد في نفسه وفاكر إن هو في الزين، يقول لك البيت ده اللي عامل له قيمة، الدكان ده دامي، أنت مين يا عم؟ ده أنت شوط صداعي يموت الفرشة، ده انت شويه تنين في ايدك يقول لك جلطه، انت مين؟ ده انت شويه مغص يا عبود في الحمام ما بتطلعش، انت مين يا ضعيف؟ من انت؟ انت بالله ومن الله والى الله، انت مين انت؟ وما بكم من نعمه فمن الله، مش منك، مش منك، ما تاخدش في نفسك مقلب، انت ضعيف، لا قيمة لك ولا حول لك ولا قوة إلا بقوة الله سبحانه وتعالى. نموذج جاحد للنعم في سورة إبراهيم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ناموسك جاحد. في ناس والعياذ بالله بتسخر نعم ربنا في الكفر. يسخر عقله، تلاقي واحد ربنا عطيله عقل بدل ما يسخر عقله في النظر للكون ويستدل به كما استدل أهل الإيمان، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بدل ما يسخر عقله كده في التفكر في خلق الله، بدل ما يبص لخلقته نفسه قدام المرايه وتذكر وفي انفسكم افلا تبصرون، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين له انه الحق. تعرف يعمل ايه المغسول ده اللي ربنا اعطاه عقل؟ يقول لك ملحد. ملحد؟ يقول لك مفيش حاجه اسمها ربنا، مفيش حاجه اسمها اله. والليل للاسف يقول لك ده كليه الطب، ده مش عارف ده في ثانويه عامه، ده ايه؟ ده البهايم افضل منه عند الله. زي ما ربنا قال عن هؤلاء كالانعام بل هم اضل. بل هم اضل. زكية البهايم تسبح الله. زكية البهائم تذعن لله عز وجل. إذا كان السماء والأرض ومن فيها ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. دي ما تلاقيه مش عارف إيه يقول لك ده صاحب عقل مش عارف إيه يقول لك ما فيش حاجة اسمها دين، ما فيش حاجة اسمها لا. يقول لك الملحد ملحد وبينكر وجود الله سبحانه وتعالى. لا قيمة له، لا قيمة له. بيسخر النعمة في الكفر. تلاقي شاب ربنا عطيله شبابه وبدل ما يسخر الشباب في طاعة الله بدل ما يجي المسجد يصلي، تبص تلاقي طول الليل سهران قدام النت يدور على المواقع الإباحية أو يجيب قنوات الرأس. بدل ما واحد تبص تلاقي ربنا عطيله صحة وعافية وعنده 60 سنة ولا 70 سنة، بدل ما يسخر بقيت عمره في الطاعة ويقعد يسمع قرآن، تبص تلاقي لسه قاعد على القهوة يشد جوزة، تبص تلاقي لسه ماسك السيجارة في إيده، تبص تلاقي لسه تبص للحرام والأفلام والمعاصي والعياذ بالله. يسخر نعم ربنا في المعاصي. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. احذر احذر سخط الله. احذر أن ربنا يغضب عليك وأنت بتحاربه بالنعم فتسلب منك النعمة زي ما حصل لقوم سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، شفت تلخيص الكلام؟ فأعرضوا فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. احذر سلب النعم، احذر ان ربنا يغضب عليك، احذر ان ربنا يعاقبك بنعمه لانك حولتها النقم والعياذ بالله. فاحذر ان تحول النعم الى معاصي والى كفران بالله. اذا سوره ابراهيم عليه السلام الايه التي ذكرت فيها واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم تهديد وعيد ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كيف نشكر نعم الله؟ لابد عشان تشكر نعم ربنا لابد الأول تعرف نعم ربنا عليك. طب انت يا عم الشيخ لسه دلوقتي قايل آية إن نعم ربنا محدش يقدر يعدها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم إيه بقى اللي نشكرها؟ قال أهل العلم هناك أصول للنعم. في أصول للنعم، أول أصل من أصول النعم نعمة الإسلام والهداية. وقفت مع هذه قبل كده، إن ربنا خلقك مسلم، إن ربنا حببك في الطاعة، إن ربنا دخلك بيته، كل دي نعم غيرك محروم منها. غيرك في سنك بيكفر بالله بيعبد البقر، غيرك في سنك بيعبد الصبيان. انت جعلك موحد تقول لا إله إلا الله. ربنا جعلك موحد تحفظ سورة اسمها سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دي نعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعمة الإسلام. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا عليه إسلامكم، بل الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. اللي من عليك بالإيمان والهداية ربنا سبحانه وتعالى. فنعمة الإسلام دي من أصول النعم، نعمة الإيجاد من العدم. أقف كده قدام المراية يا صاحب القوة والعبرات والشباب، يعني عندك فلوس، أقف قدام نفسك، أنت كنت فين؟ وكنت إيه؟ بص العين الصغير عندك، بص الطفل صغير بيبكي، عين ما يقدرش يتكلم في اللفة لسه، ما يقدرش يقول إن عنده مغص في بطن، يقعد يتلوى وعيط، وأمه توديه للدكتور يقول لها عنده بس شوية مغص في بطنه، اديله كذا وكذا، ما يقدرش يقول أنا عندي. ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالكلام، وإن أنت تعبر عن نفسك، ومن عليك بالصحة والقوة والعافية. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فربنا أعطاك الصحة والعافية وأوجدك من العدم، هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فين شكر النعم يا أخوانا؟ نعمة الإيجاد من العدم. لابد تعرف ليه ربنا أوجدك، الغاية اللي ربنا أوجدك من أجلها إيه؟ مش إن أنت تعصي وتحارب ربنا، مش إن أنت تسمع الأذان وما تجيش، مش إن أنت تقعد تسخر النعم في معصية الله. لأ، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولاحظ دايما ربنا يربط العبادة بالرزق، كأن اللي هيجيب لك الرزق العبادة، لكن لو الناس بعدت عن طاعة ربنا وعبادة ربنا مش هيلاقوا غير الشقاء، مش هيلاقوا غير نزع البركة، مش هيلاقوا غير غلاء الأسعار والفواتير. طول ما الناس خوية المساجد من الناس في الفجر، طول ما في ناس بتيجي تعمل أفراح هتجيب رقصات وأغاني، طول ما فيها هوا شغالة بالجوزة والمخدرات، طول ما في بيوت مقالات من الرقص والطعارة، الناس مش هتشوف خير في حياتها أبدا أبدا. اللي يقنعك إن أنت تشوف بركة وخير وصلاح الاقتصاد بعيد عن ربنا بيضحك عليك، لأن ربنا قال في القرآن كده: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم فوق ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ انت رزقك وسعادتك بإيديك، لقمة عيشك بإيديك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. لا نسألك رزقا، ساعتها ما تشيلش هم، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى مش للفجور، العاقبة للتقوى. إذا اتقيت ربنا إن أرزقها لك من حيث لا تحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. دي كلام، دي مش درواشة، دي مش درواشة، دي كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روحي ألقى إلي، أو ألقى في نفس جبريل عليه السلام، إن روح القدس نفث في روحي أن نفسك لن تموت. اسمع اسمع عشان تعرف إن أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. اسمع الكلام ده، رزقك هيجيلك، هيجيلك رزقك زي أجلك، في الحديث التالي: لو أن ابن آدم يفر من رزقه كما يفر من أجله لجاءه رزقه كما يأتيه أجله. ساعات تلاقي واحد في غيبوبة ما بيتحركش ولا عارف اللي حواليه، واليوم اللي يموت فيه يقعد على السرير ويتكلم مع قرايبه زي الحصان. الناس بتسميها صحوة الموت. صحوة الموت فجأة كده في غيبوبة، وفجأة يقعد على السرير يقول لهم أنا عايز شرب مية، أنا عايز هاتولي أرنب، عايز آكل أرانب. الناس تبقى قاعدة تبص له هيتهبل. دي اللي كان في غيبوبة؟ لأن لسه مقسوم له رزق ما خدوش في الدنيا. شرب المية، يقوم شارب المية أو واكل اللي نفسه فيه، ويقوم داخل تاني في الغيبوبة يموت بالليل. سبحان الملك، انت تستغرب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في شربة ميه ما كانش شربها لسه، فيقوم بالطريقه اللي انت شفتها اللي بتسميها انت صحوه الموت دي، يشرب شواط الميه عشان خلاص ده اخر رزقه. لو ان ابن ادم يفر من اجله، من رزقه كما يفر من اجله لجاءه رزقه كما ياتيه اجله. شوف الحديث بيقول ايه؟ أن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت، اسمع، حتى تستكمل أجلها. ما فيش حد يموت مصعود، وتستوعب رزقها. طب أنا أعمل إيه بقى يا رب؟ أقعد في الدار؟ ما أروحش الدكان؟ ما أروحش أفلح الأرض؟ ما أروحش وظيفة؟ أقعد وأستنى الفلوس هتنزل لي من السماء؟ لا، اسمع بقى. قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اتقي ربنا لأن دي اللي هتجيب لك الرزق. طب وأعمل إيه؟ أجملوا في الطلب، امشي بأدب، امشي في الدنيا بأدب. ربنا لما ذكر الرزق قال إيه؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. امشي باحترام، امشي بأدب، اطلب رزق ربنا بأدب، أجمله في الطلب. طب ولو ما مشيتش بأدب، اللي بياكل حرام واللي بياكل ربا واللي بيجيب فلوس بالظلم والبطش والطغيان واللي بياكل مال اليتامى واللي بياكل المواريث، اللي ما بيمشيش بأدب، ربنا في سورة الملك يقول: جعل لكم الأرض ذلولا. يعني ربنا اللي ذلل لك لقمة العيش وذلل لك سبيل كسب لقمة العيش. طب لو ما مشيتش بأدب، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ سبحان الله، الأرض اللي من شوية ربنا يقول مسهلة لنا، الأرض اللي تقوم قلب عليك تتخسف من تحتك، تبلعك. البحر اللي الناس بتطلع منه سمك وترزق منه في لحظة، البحر دي يجي ياكل كل اللي قدامه. إذا ما مشيناش بأدب مع ربنا، آيات ربنا ونعم ربنا اللي بنرزق بسببها ربنا يحولها ضدنا كلها. شفت الكلام الخطير ده؟ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. طب يا رب أنا لما أمشي محترم هبقى على قد حالي. زماني في الشغل اللي بيلهفوا رشاوي اللي بسفوا حرام هيبنوا الإبراج والعمارات ويركبوا العربيات، وأنا هبقى لسه على قد حالي يا دوبك بجحت في حتة أرض عشان ابنها دور واحد. اسمع بقى النبي يقول لك اطمنك. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلب ما عند الله بمعصيته، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. اوعى تعصى ربنا عشان يجي لك فلوس، لأن دي أخرتها دمار، أخرتها دمار. ربنا بيمحي الحرام، ربنا بيمحقه، والعياذ بالله. مهما عملت تبص يقعد يسف يسف وفي الآخر يتلبس له قضية صح وترمى في السجن. بعد كده تلاقي كل اللي عنده راح في لحظة. ليه؟ لأن اللي جه حرام بروح يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يبقى نعمة تيسير لقمة العيش، نعمة الإسلام، نعمة الإيجاد من العدم، كل دي نعم لربنا علينا، لابد نفهمها. ولابد نراجعها ولابد نشكر ربنا عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نتذكرها وأن نسعى في شكرها نعمة الصحة والعافية ونعمة الأمن في الأوطان. من نعم ربنا عليك نعمة الصحة، نعمة سلامة الجوارح، نعمة العافية. القصة دي قلتها قبل كده وهعيدها تاني ما يهمش. كنت في يوم رحت أزور واحد في المستشفى، المهم راجلنا كان مصيب بوعكة صحية في بالليل ونقلوا المستشفى. المهم راح مستشفى خاصة في المنصورة. المهم بيحكي لنا بقى بيحكي، فعشان يدخلوا الساعة 2 بالليل عشان يدخلوا المستشفى خدوا منه في السرير بس 850 جنيه، وعشان يحطوا له كانيولا وبتاع وشوية محاليل والكلام ده 150. المهم قبل ما يقعد على السرير دفع بيته مقفول بيته عشان ينام ساعتين لغايه الصبح. فقعد بيحكي، فانا رحت في عالم تاني بقى قلت سبحان الله، بيدفع 1000 جنيه عشان ينام على سرير في مستشفى ويتشكشك بالإبرة. شوف احنا بقى بنبرطر على سرايرنا وقاعدين نتقلب على سرايرنا من غير ما يدفع ولا مليم. عرفت ان انت في نعمه؟ عرفت ان انت في نعمه؟ ان دخولك الحمام على رجليك نعمه، دخولك الحمام ده على رجليك نعمه، غيرك مش قادر يقوم من على الفرشه. نعمه الصحه اللي انت فيها لا تقدر بثمن، لا تقدر بمال قارون ابدا. بس للاسف كتير من الناس ببعزق الصحه دي، كتير من الناس ما بسخرهاش بتاعت ربنا. تلاقي شاب ربنا اعطاه قوه وعضلات وصحه وما يجيش يصلي في الجامع، تلاقي قاعد في السايبر، تلعب سهرته للليل، تلاقي في الشارع في عز التلج يقعد في الشارع مع اصحابه، لكن عشان تيجي تقول له تعالى يا ابني صلي الفجر ما يجيش، عشان يجي يسيب السايبر ويجي يصلي ما يجيش. بقول للشاب دوت صحتك وشبابك دي نعمه، غيرك بتستلف منه في لحظه. بتسمع واكيد سمعت عن فقيد الشباب اللي طلع ما رجعش، بتسمع عن واحد كان قوه وعافيه في شبابه صحه وفجاه يقول لك ده حصل له حادثه وبقى مشلول ما عادش يقوم من على الفرش. بنسمع الكلام ده وبنشوف ممكن الكلام ده، بس بعض الناس ما بيهزوش الكلام ده، بعض الناس ما بينتبهش للحاجات دي. لا انتبه، انتبه، الصحه نعمه، الجوارح وصحه الجوارح نعمه من الله جل وعلا. اللي انت تمسك كده المعلقه بايدك وتحطها في بقك وتاكل بنعمه، غير ما ربنا يعافينا واياكم عامل عمليه مثلا ومتركب له خرطوم في مناخيره ويتجاب الاكل يطحن له في الخلاط ويتحط له بسرنج عن طريق الانف. انت بقى بتاكل وتشرب وتخش الخلاء، دي كلها نعم لا تقدر بثمن. نعمه الصحه والعافيه، نعمه الامن في بيتك، ان انت بتخش بيتك تحط الباك على المخده تشخر، ان انت تطلع الصبح تروح شغلك وتسيب مراتك وعيالك في الدار ترجع تلاقيهم، دي نعم. بص للمشردين في سوريا، بص للي قاعدين على الحدود، الخيام اللي هي معموله لهم ما بتكلهمش لا من برد ولا من مطر ولا لاقيين ياكلوا. شوف اخوانك المحاصرين في مطاف مضايا في سوريا، شوف مش لاقيين ياكلوا، ولادهم بيموتوا قدام عينيهم لان مش لاقيين نقطه حليب لهم. نسال الله ان يهلك الكفره والمنافقين، اللهم ارنا في الكفره والمنافقين والشيعه الروافد عجائب قدرته. لما تشوف المناظر ديت تعرف ان انت في نعمه من الله جل وعلا. النعمة دي محتاجة منك ان انت تشكر ربنا، بدل ما انت قاعد في البيت تقلب بالروت على قناة الافلام وقناة مش عارف ايه. يا اخي شغل قناة الحرم، استمتع بالحرم واستمتع بالقرآن في نفس الوقت يا اخي، بدل ما تشغل الراديو على اغاني هم في شبكة كذا ولا كذا، شغل إساعة القرآن الكريم بتختم ثلاث مرات في ثلاث ايام، شغل القرآن، اسمع، املى بيتك بركة، املى دكانك بركة، املى حياتك بركة. كفانا، كفاك نكد على نفسك، كفاك معقل من بركة في حياتك. النعم دي محتاجة ان انت قبل ما تنام، واختم بهذا الحديث، ان انت لما تيجي تنام تقول زي ما سيدك النبي كان بيقول صلى الله عليه وسلم، كان سيدنا النبي لما يجي ينام كده قبل ما ينام وغمض عينيه كان يقول الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وآواني، فكم من لا كافي له ولا مؤمن. الحمد لله، احفظها وحفظها لزوجتك وعيالك وقولها قبل ما تناموا كلكم، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. وقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. فاشكر نعمة ربنا واحمد نعمة واحمد ربنا على النعم، وإياك أن تسخر النعم في معصية الله فتسلب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا بيننا ولا لنا إلا شفيته، ولا مريضا بيننا ولا لنا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا طائعا إلا ثبته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عدوا لنا إلا خذلته، ولا ظالما جبارا إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد ديننا وأراد بلادنا بسوء وشر وفتنة فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، واجعل دائرة السوء على الكافرين والظالمين والمنافقين في كل مكان. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن